إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله يكون في رحاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم، فقال صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قالوا: ذلك مرتين. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن، فقال صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. ثم قالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. قال عمران: فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن حصين. قال: فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، أي يحول بيني وبينها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها، يعني لأسمع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ففي هذا الحديث بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر من أمور الغيب لا يتكلم فيها إلا بوحي من الله عز وجل. ولذلك بوب البخاري رحمه الله، أو ذكر هذا الحديث في كتابه، كتاب بدء الخلق. فالحديث يتكلم عن بداية المخلوقات التي هي في هذا العالم المشاهد، فأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك ووضحه. وكان مما قال فيه صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. هذه أربع جمل قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الكثير من العلم الذي ينبغي أن نقف عليه. كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. ومن أفضل من شرح هذا الحديث، بل لا يعلم أحد شرحه كشرحه، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة موجودة ضمن مجموع الرسائل والمسائل، وهو شرح نفيس ربما تسمع ونسمع فيه كلاما يغير كثيرا من فهمنا لهذا الحديث. ولذلك سنقرأ هذا الشرح، وإن طالت هذه القراءة فلا بأس، لنقف على كثير من ضرر هذا العالم رحمه الله. قال رحمه الله في هذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. وهذه خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح كلامه بها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أول من أحيا هذه السنة إذ أماتها الناس، فكثيرا ما يبدأ كتبه ورسائله بهذه الخطبة. وللشيخ الألباني رحمه الله رسالة مستقلة في بيان فقه هذه الخطبة وكذلك في جمع طرقها. قال: فصل في صحيح البخاري وغيره من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني تميم اقبلوا البشرى. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. فأقبل على أهل اليمن فقال صلى الله عليه وسلم: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا: قد قبلنا يا رسول الله. ثم قالوا: قد جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي لفظ ولم يكن شيء معه، وفي لفظ ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ ثم خلق السماوات والأرض. قال عمران: ثم جاءني رجل فقال: أدرك ناقتك. قال: فذهبت فإذا السراب ينقطع دونها، فوالله لوددت أني تركتها ولم أقم. قال رحمه الله: قوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، أي من بعد اللوح المحفوظ. فيسمى ما يكتب في الذكر ذكرا، كما يسمى فيه كتابا، ما يكتب فيه كتابا، كما قال الله عز وجل: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. قال: والناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال: إن مقصود الحديث إخباره بأن الله كان موجودا وحده، ثم إنه ابتدأ إحداث جميع الحوادث، وإخباره بأن الحوادث لها ابتداء بجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم. يعني هذا القول الأول في هذا الحديث، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله كان موجودا وحده دون مخلوق، لم يكن معه مخلوق من المخلوقات، ثم إنه ابتدأ إحداث جميع الحوادث، وإخباره يعني في الحديث بأن الحوادث لها ابتداء بجنسها. كان هناك وقت معين ابتدأ الله عز وجل في خلق الخلق، أما قبل هذا الوقت فلم يكن هناك خلق. وأعيانها، أعيان هذه الحوادث، الإنسان، الشجر، الحجر، أعيانها مسبوقة بالعدم. وإن جنس الزمان حادث لا في زمان، يعني الزمان مخلوق، فجنسه حادث مخلوق لا في زمان، ليس في داخل زمان، لأن هذا يستلزم ما يسمى بالدور. فإن قلنا هو حادث في زمان، فهذا يستلزم أن يحدث الزمان الحادث في زمان آخر، فأرادوا أن يفروا من ذلك فقالوا: خلق الله الزمان لا في زمان، بعد أن لم يكن الزمان مخلوقا. وجنس الحركات والمتحركات حادث، وإن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكنا. فعلى مقتضى هذا القول صار الله عز وجل اسمه الخالق موصوفا بالخلق بعد أن خلق، ولكن قبل ذلك لم يكن اسمه الخالق ولا كان موصوفا بالخلق. قال: ثم هؤلاء على قولين، منهم من يقول: وكذلك صار متكلما بعد أن لم يكن يتكلم بشيء، بل ولا كان الكلام ممكنا له. ومنهم من يقول: الكلام أمر يوصف بأنه يقدر عليه، ولا أنه يتكلم بمشيئته وقدرته، بل هو أمر لازم لذاته بدون قدرته ومشيئته. وهذا فيه نسبة العجز لله تبارك وتعالى، يقولون: لم يتكلم إلا وقد كان مسبوقا بالسكوت وعدم الكلام، فتكلم بعد أن لم يكن متكلما. ومنهم من قال: لا، لم يتكلم، عنده القدرة على الكلام، لكن الكلام لا يخضع لإرادته ومشيئته، فنسب العجز لله سبحانه وتعالى. وهذا قول من؟ قول الأشاعرة. فالأشاعرة يقولون: إن الله تبارك وتعالى لا يتكلم لا بصوت ولا بحرف، وإنما هو كلام نفسي، عنده قدرة على الكلام لكنه لا يتكلم لا بصوت ولا بحرف. قال: ثم هؤلاء منهم من يقول: هو المعنى دون اللفظ المقروء، عبر عنه بكل من التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. فهؤلاء لا يفرقون بين القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، فكلها بمعنى واحد، ولكن القرآن لما نزل على أمة محمد نزل بالعربية، ولما نزل على التوراة لما نزلت على بني إسرائيل نزلت بالسريانية أو بالعبرية، ولما نزلت كذلك على لما نزلت على عيسى عليه الصلاة والسلام، لما نزل الإنجيل على عيسى نزل كذلك بلسان قومه. والحمد لله رب العالمين، الموجودة في القرآن هي الموجودة هاهنا، هي الموجودة هاهنا، ولكن اختلفت اللغة التي عبر بها. وهذا يقول إلى القول بأن كلام الله تبارك وتعالى الموجود بيننا مخلوق وليس من كلام الله تبارك وتعالى الذي تكلم به حقيقة. ومنهم من يقول: بل هو حروف وأصوات لازمة لذاته لم تزل ولا تزال. يعني يقولون: القرآن قديم، يعني تكلم الله عز وجل به قديما ثم سكت، والله لا يتكلم، فنسبوا كذلك العجز لله تبارك وتعالى. هذا هو القول الأول. إذن قد يفهم بعض الناس من هذا الحديث أن الحديث يخبر عن الله تبارك وتعالى أنه كان ولم يكن معه شيء من خلقه. قالوا: هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث. القول الثاني في معنى الحديث أنه ليس مراد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، بل إن الحديث يناقض هذا، ولكن مراده إخباره عن خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن هذا الحديث لا يتكلم عن بدء الخلق مطلقا، وإنما يتكلم عن بدء خلق هذا العالم فقط، ولم يتعرض لبدء الخلق. قال: كما أخبر القرآن العظيم بذلك في غير موضع، فقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. قال: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير خلق هذا العالم المخلوق في ستة أيام وكان حينئذ عرشه على الماء، كما أخبر بذلك القرآن والحديث المتقدم الذي رواه البخاري في صحيحه عن عمران رضي الله عنه. وفي هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: فهذا القلم خلقه لما أمره بالتقدير المكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان القلم مخلوقا قبل خلق السماوات والأرض. لأننا لو رجعنا إلى مراتب القدر 4، العلم والكتابة، الكتابة كانت بماذا؟ كانت بالقلم، ثم بعد ذلك المشيئة فالخلق. فكتابة المقادير مرتبة سابقة على المشيئة والخلق. قال: وهو أول ما خلق من هذا العالم. القلم هو أول ما خلقه الله من هذا العالم، وخلقه بعد العرش كما دلت عليه النصوص. ولهذا يجعلون أول ظرفية، وهذا هو الصحيح في ضبط لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني في حين خلق الله القلم قال له اكتب. أما لو قلنا إنها على الابتداء أول ما خلق الله القلم، فهذا يدل على أن القلم هو أول المخلوقات في هذا العالم المشاهد الذي نعيش فيه، وهذا قول مرجوح. لماذا؟ لأن الصحيح أن العرش هو أول المخلوقات في هذا العالم المشاهد. والقول بأن العرش مخلوق قبل القلم هو قول جمهور السلف، كما قد ذكرت أقوال السلف في غير هذا الموضع. والمقصود هنا بيان ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. والدليل على هذا القول، إذن شيخ الإسلام رجح القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في هذا الحديث عن بدء الخلق كان يريد ماذا؟ بدء خلق هذا العالم المشاهد، ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لبدء الخلق مطلقا. كيف كان بدء الخليقة؟ وإنما تكلم عن هذا العالم فقط. ثم دلل على ذلك بأمور. قال: والدليل على هذا القول الثاني وجوه. أحدها أن قول أهل اليمن جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر، جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر، إما أن يكون الأمر المشار إليه هذا العالم أو جنس المخلوقات. يعني قالوا هذا الأمر، ماذا يريدون بهذا الأمر؟ هذا العالم المشاهد الذي يرونه، أم يريدون جنس المخلوقات؟ قال: فإن كان المراد هو الأول، يعني هذا العالم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجابهم، لأنه أخبرهم عن أول خلق هذا العالم. وإن كان المراد الثاني وهو جنس المخلوقات، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجابهم، لأنه لم يذكر أول الخلق مطلقا، لم يتعرض لأول الخلق مطلقا، بل قال: كان الله ولا شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. فلم يذكر صلى الله عليه وسلم إلا خلق السماوات والأرض، لم يذكر خلق العرش، إنما قال: وكان عرشه على الماء، لم يذكر متى كان خلق العرش، مع أن العرش مخلوق أيضا، فإنه يقول: وهو رب العرش العظيم، وهو خالق كل شيء العرش وغيره، ورب كل شيء العرش وغيره. وفي حديث أبي رزين قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخلق العرش، وأما في حديث عمران الذي معنا فلم يخبر بخلقه، بل أخبر بخلق السماوات والأرض، فعلم أنه أخبر بأول خلق هذا العالم لا بأول الخلق مطلقا. إذن هل العرش أول المخلوقات؟ نعم. أي هذه المخلوقات تقصد؟ المخلوقات التي هي في هذا العالم المشاهد. والدليل هذا الحديث، وكذلك الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال: وإذا كان إنما أجابهم بهذا، علم أنهم إنما سألوه عن هذا، لم يسألوه عن أول الخلق مطلقا، فإنه لا يجوز أن يكون أجابهم عما لم يسألوه عنه، ولم يجبهم عما سألوا عنه، بل هو صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير من تكلم العربية. وخير من فهم مرادها من غيره صلى الله عليه وسلم. ولو كان جوابه غير موافق لسؤالهم لأشكلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولقالوا يا رسول الله ما سألنا عن هذا العالم، وإنما سألنا عن بدء الخلق مطلقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك، مع أن لفظه إنما يدل على هذا لا يدل على ذكر أول الخلق، ذكره أول الخلق. وإخباره بخلق السماوات والأرض بعد أن كان عرشه على الماء، لأنه قال ثم خلق السماوات والأرض، وثم تفيد ماذا؟ الترتيب، صحيح، وتفيد التراخي، فدل ذلك على أن العرش كان مخلوقا قبل خلق السماوات والأرض. قال هذا يقصد أو يقصد به الإخبار عن ترتيب بعض المخلوقات على بعض، فإنهم لم يسألوه عن مجرد الترتيب، وإنما سألوه عن أول هذا الأمر، فعلم أنهم سألوه عن مبدأ خلق هذا العالم فأخبرهم بذلك. والمقصود أن فيها الإخبار بابتداء خلق السماوات والأرض، وأنه كان الماء غامرا للأرض، هذا مبدأ خلق السماوات والأرض، كان الماء غامرا لهذه الأرض، وكانت الريح تهب على الماء، فأخبر أنه حينئذ كان هذا ماء وهواء وترابا. وأخبر في القرآن العظيم أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وفي الآية الأخرى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قال وقد جاءت الآثار عن السلف بأن السماء خلقت من بخار الماء وهو الدخان. والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم عما سألوه عنه، ولم يذكر إلا ابتداء خلق السماوات والأرض، فدل على أن قولهم جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر كان مرادهم خلق هذا العالم والله أعلم. هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني أن قولهم هذا الأمر إشارة إلى حاضر موجود، والأمر يراد به المصدر ويراد به المفعول به. يعني الأمر إذا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى فقد يراد به المصدر الذي هو فعله سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، صحيح؟ فالأمر أمره، لأنه فرق بين الخلق والأمر، فدل ذلك على أن الأمر غير مخلوق، فهنا الأمر مصدرية. لكن قد تأتي بمعنى المفعول به، كما قال الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، والمقصود بذلك يوم القيامة، فيوم القيامة مخلوق وهو من مفعولاته تبارك وتعالى. فالمصدر قد يأتي على بابه، وقد يأتي ويراد به اسم المفعول، كما قال الله عز وجل كذلك هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فالمراد بقوله هذا خلق الله أي هذا مخلوق الله، لأن هذا هو الذي يشاهد بالحس، وأما فعله سبحانه وتعالى فلا يشاهد ولا يشار إليه، كما قال هاهنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فيما يتعلق بقوله هذا الأمر، قال إشارة إلى حاضر موجود. والأمر يراد به المصدر ويراد به المفعول به، وهو المأمور الذي كونه الله بأمره، وهذا مرادهم. فإن الذي هو قوله يعني أمره وفعله سبحانه وتعالى ليس مشهودا مشارا إليه، بل المشهود المشار إليه هذا المأمور به، قال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى أتى أمر الله، ونظائره متعددة. ولو سألوه عن أول الخلق مطلقا لم يشيروا إليه بهذا، فإن ذلك لم يشهدوا، لم يشهدوا بدء الخلق فلا يشيرون إليه بهذا، بل لم يعلموه أيضا، فإن ذلك لا يعلم إلا بخبر الأنبياء. ولذلك سيأتي أن الكلام في بدء الخلق مطلقا وكيف كان ذلك، وأن الاستدلال على هذا الأمر بما يسمى بنظرية الانفجار العظيمة والبيج بانج كما يسمونها، وكما هي مقررة عند كثير من الملاحدة وغيرهم ومن المفتونين بما يسمى بالإعجاز العلمي وغير ذلك، الذين يريدون التوفيق بين آيات القرآن وبين العلم الطبيعي، سيتبين لنا ضلال هؤلاء. لماذا؟ لأنهم يريدون قياس ما ليس بمشاهد ولا محسوس، وما لا طريق للعلم به إلا عن طريق الوحي، يريدون قياس ذلك على ما هو مشاهد ومحسوس وخاضع لنظرياتهم وتجريباتهم وغير ذلك من الأمور. قال: والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم بذلك، ولو كان قد أخبرهم به لما سألوه عنه. فعلم أن سؤالهم كان عن أول هذا العالم المشهود. الوجه الثالث أنه قال: كان الله ولم يكن شيء قبله. قال: وقد روي ولم يكن شيء معه، وروي ولم يكن شيء غيره. هذه الألفاظ الثلاثة واردة، والألفاظ الثلاثة في البخاري، والمجلس كان واحدا، لأن روي الحديث واحد وهو عمران بن حصين، لم يروي الحديث أحد غيره. وسؤالهم وجوابه صلى الله عليه وسلم كان في ذلك المجلس، وعمران الذي روى الحديث لم يقم منه حين انقضى المجلس، بل قام لما أخبر بذهاب راحلته قبل فراغ المجلس، وهو المخبر بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل على أنه إنما قال أحد الألفاظ الثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلا لفظا واحدا من هذه الثلاثة، والآخران رؤيا بالمعنى. وحينئذ فالذي ثبت عنه لفظ القبل، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما اللفظان الآخران فرؤيا بالمعنى. ما دليل ذلك؟ قال: فإنه قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال: وهذا موافق ومفسر لقوله تعالى: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. وإذا ثبت في هذا الحديث لفظ القبل، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واللفظان الآخران لا يثبت واحد منهما أبدا، أي من جهة اللفظ، وإن روي من جهة المعنى. وكان أكثر أهل الحديث إنما يروونه بلفظ القبل، كان الله ولا شيء قبله، مثل الحميدي والبغوي وابن الأثير وغيرهم. وإذا كان إنما قال كان الله ولم يكن شيء قبله، لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق، لأنه على مقتضى هذا اللفظ إخبار عن أولية الله تبارك وتعالى التي ليس قبلها شيء. قال: والوجه الرابع أنه قال فيه كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. فأخبر عن هذه الثلاثة بلفظ الواو، الجمل الثلاثة الأولى أخبر عنها بلفظ الواو، عطف بعضها على بعض بلفظ الواو، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. هذه المعطوفات عطفت بماذا؟ بالواو. قال: وإنما جاء ثم في قوله ثم خلق السماوات والأرض، وبعض الرواة ذكر فيه خلق السماوات والأرض بثم، وبعضهم ذكرها بالواو. قال: فأما الجمل الثلاث المتقدمة فالرواة متفقون على أنه ذكرها بلفظ الواو، ومعلوم أن لفظ الواو لا يفيد الترتيب على الصحيح الذي عليه الجمهور، وإنما تفيد مطلق تشريك والجمع، فلا يفيد الإخبار بتقديم بعض ذلك على بعض. وإن قدر أن الترتيب مقصود، فمن جهة ماذا؟ إما من ترتيب الذكر لكونه قدم بعض ذلك على بعض، فقالوا: وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مقصود، فلا يقدم بعض الجمل على بعض إلا وهو يقصد هذا التقديم، فتقديمها في الذكر يقصد هذا الترتيب، فتقديمها في الذكر دليل على تقديمها في الترتيب. فإنما فيه قال وإما من الواو عند من يقول به، يعني بأنها تقتضي الترتيب، فإنما فيه تقديم كونه على كون العرش على الماء، وتقديم كون العرش على الماء على كتابته في الذكر كل شيء، وتقديم كتابتي وتقديم كتابي وتقديم كتابه في الذكر كل شيء وتقديم كتابه في الذكر كل شيء على تقديم خلق السماوات والأرض، وليس في هذا ذكر أول الخلق مطلقا، بل ولا فيه الإخبار بخلق العرش والماء، وإن كان ذلك كله مخلوقا كما أخبر به في مواضع أخر، لكن في جواب أهل اليمن إنما كان مقصوده إخباره إياهم عن بدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام لا بابتداء ما خلقه الله قبل ذلك. والوجه الخامس أنه ذكر تلك الأشياء بما يدل على كونها ووجودها، يعني الأشياء الثلاثة، ولم يتعرض لابتداء خلقها، وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقها لأنه قال ثم خلق، ولم يذكر فعله الخلق في هذه الأشياء الثلاثة، وسواء كان قوله وخلق السماوات والأرض أو ثم خلق السماوات والأرض، فعلى التقديرين أخبر بخلق ذلك، وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن، وإن كان قد خلق من مادة، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من صلصال أو من طين من حمأ مسنون. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية يذهب إلى أبعد من ذلك، فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لم يأتي لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على لسان أحد من الأنبياء والمرسلين أن الله خلق شيئا من العدم، وأن الشيء يكون من اللا شيء، وهذا فيه رد على الملاحدة لأنهم يقولون إن هذا الكون خلق من لا شيء، ينفون خلق الله عز وجل لهذا الكون، ويقولون إن هذا الكون كان في الأزل عدما لم يكن شيئا، ثم جاء هذا الكون عن طريق الصدفة وعن طريق ما يسمى بالانفجار العظيم فصار على هذا الإحكام الذي نراه، فيقولون جاء الشيء من اللا شيء. شيخ الإسلام يقول هذا غير متصور، وهذا مما تأباه العقول، وضرب مثالا على ذلك، قال حتى الأمور التي ذكر الله عز وجل أنه خلقها من العدم بيّن في آيات أخرى أنها مخلوقة من أشياء، قال كما قال الله عز وجل عن خلق المخلوق، قال عنه عن الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقال في آية أخرى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال هل هذه الآية تدل على أن الإنسان خلق من العدم؟ قال لا. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل قال في آية أخرى إنه خلقه من نطفة، يعني اقرأ آية الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا، قال لم يكن شيئا مذكورا، ثم بين أنه خلقه من النطفة، والنطفة خلقت من نطفة، والنطفة خلقت من نطفة، إلى أن نصل إلى الخلق الأول وهو آدم. آدم خلق من ماذا؟ من التراب، والتراب خلق من غيره. إذن لا يقال ولا يقبل في العقول أن الشيء يخلق أو يوجد من اللا شيء. طيب، هذا يفتح مجالا لمن؟ ويفتح مجالا لماذا؟ يفتح مجالا للطعن في الله وفي صفات الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأننا لو قلنا إن الشيء قد يخلق من اللا شيء فمعنى ذلك أن هذا الشيء لم يكن موجودا قبل أن يخلق، صحيح؟ ولو قلنا إن الله عز وجل خلق هذا الكون من العدم، وأنه سبحانه وتعالى استفاد صفة الخلق بعد أن لم يكن خالقا، فمعنى هذا أن الله عز وجل كان معطلا عن صفاته يوما ما، كان معطلا عن صفاته يوما ما. ولكن الصحيح أنه ما من مخلوق إلا وله سبب قبله، إلا وله سبب قبله، إلا وله سبب قبله، حتى نصل إلى السبب الذي ليس له سبب قبله، وهو الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو مسبب هذه المخلوقات. ولذلك لابد أن نفرق بين شيئين في مسألة اتهم فيها شيخ الإسلام رحمه الله بالكفر، وهي مسألة تسلسل الحوادث، وحوادث لا أول لها، وسيأتي ذكرها في هذا الكلام. الشاهد أن القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن الله كان في وقت ما وحده دون شيء من المخلوقات ثم خلق بعد ذلك، هذا يعود على الله عز وجل بالنقص. لماذا؟ لأنه أثبت خلو الله تبارك وتعالى من بعض صفاته التي استكملها بعد ذلك. ونحن نعلم أن الله عز وجل من أسمائه الخالق الخلاق، وأنه فعال لما يريد، فعال لما يريد، وأن الله عز وجل أول بلا ابتداء، فكما كان أولا بلا ابتداء فصفاته كذلك أول بلا ابتداء، فمفعولاته في هذا الكون أول بلا ابتداء. إذن هناك فرق بين المفعولات التي هي الحوادث المخلوقات، وبين السبب الذي سبب هذه الحوادث. السبب لابد أن يكون له بداية، ولابد أن يصل إلى سبب ليس له مسبب، وهو الله تبارك وتعالى. وأما الحوادث فلا أول لها ولا آخر لها، لأن الله عز وجل خلاق فعال لما يريد، لا في الماضي ولا في المستقبل. ولذلك من صفات أهل الجنة أنهم يعيشون في الجنة خالدين فيها أبدا، ولا شك أنهم يأكلون ويشربون وينعمون، وهذه من فعالهم التي خلقها الله سبحانه وتعالى لهم. فهذا يدل على أن الحوادث في المستقبل لن تنتهي، وكذلك عذاب أهل النار خالدين فيها أبدا، فهذا يدل كذلك على هذا الأمر. ولذلك أعيد هذا الكلام بصيغة تكتب، لا بد من التفريق بين تسلسل الأسباب وتسلسل الحوادث فيما قبل الكون وما بعده. لابد من التفريق بين تسلسل الأسباب، سبب ينتج عنه سبب، وسبب ينتج عنه سبب، وتسلسل الحوادث يعني المخلوقات قبل الكون وبعده. ولا يسوي بين هذين التسلسلين في الحكم والتصور إلا جاهل أو صاحب هوى، كما قال صاحب كتاب آلة الموحدين في الرد على خرافات الطبيعيين، وهو كتاب فريد من نوعه يعني، وكتبه أحد المتخصصين. يقول لا يسوي بين هذين التسلسلين في الحكم والتصور إلا جاهل أو صاحب هوى. فالمقصود بتسلسل الأسباب أن كل سبب مسبوق بسبب قبله، كان هو سببه، بينما المقصود بتسلسل الحوادث أن كل حدث مسبوق بحدث قبله. إذن ما المقصود بتسلسل الأسباب؟ أن كل سبب مسبوق بسبب قبله، والمقصود بتسلسل الحوادث أن كل حدث مسبوق بحدث قبله، صحيح؟ طيب، والحكم العقلي الصحيح الذي عليه إجماع أهل السنة، وهذا قول شيخ الإسلام تيمية الذي حورب من أجله، في هذين التسلسلين هو في منع الأول وإيجاب الثاني. ما هو منع الأول؟ تسلسل في الأسباب إلى ما لا نهاية، بل لابد أن يصل إلى سبب الأسباب الذي لا مسبب له وهو الله سبحانه وتعالى. فلابد من منع الأول، التسلسل في الأسباب، وإيجاب الثاني لوجوب ثبوت العلة الأولى في العقل، ومن ثم وجوب أزلية الخالق بمجموع صفاته اللازمة له التي منها فاعليته وخالقيته وإحداثه ما يشاء وقت ما يشاء مما يجيز العقل وقوعه من الحوادث حدثا بعد حدث وفعلا بعد فعل بلا ابتداء في الماضي ولا انتهاء في المستقبل، وكل ذلك ينتهي لسبب أول وهو سبب الأسباب كلها معتادها وما لم نعتده ومعلومها وما جهلناه. إذن التسلسل في الأسباب ممنوع. لماذا؟ لابد أن يصل إلى إلى من سبب هذه الأسباب ولا مسبب لها الذي هو الله عز وجل، صحيح؟ ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان ابن آدم ويقول له من خلق كذا من خلق كذا، إلى أن ينتهي إلى قوله فمن خلق الله، هذا التسلسل لابد أن يصل إلى نهاية. السبب ينتج عنه سبب، ينتج عنه ينتج عن سبب، ينتج عن سبب، إلى أن يصل إلى مسبب الأسباب ربنا تبارك وتعالى، فهو خالق غير مخلوق، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك أمرك النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك هذا الوسواس أن تقرأ هذه الآية. طيب، هذا المسبب له صفات أم ليست له صفات؟ طب هذه الصفات كان بها أم كان دونها؟ نقول كان الله بصفاته، صحيح؟ ولا يقال كان الله وصفاته، لأن الواو تقتضي المغايرة، وقد يفهم منها أنه كان يوما ما معطلا عن صفاته ثم اكتسبها بعد خلق الخلق. لا، كان الله بصفاته ومن صفاته الخلق، من صفاته الخلق، فلم يكن ربنا تبارك وتعالى معطلا يوما ما عن الخلق ولا عن صفة الخلق، ولذلك من أسمائه الخلاق، من أسمائه الخلاق. فلو فصلنا بين التسلسلين اتضح الأمر وصار الأمر سهلا جدا، نمنع التسلسل في الأسباب ولا نمنع التسلسل في الحوادث، لا في الماضي ولا في المستقبل، وهذا مقتضى صفات ربنا تبارك وتعالى. فقال ها هنا رحمه الله في بيان الوجه الخامس أنه ذكر تلك الأشياء بما يدل على كونها ووجودها ولم يتعرض لابتداء خلقها، وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقها، وسواء كان قوله وخلق السماوات والأرض أو ثم خلق السماوات والأرض، فعلى التقديرين أخبر بخلق ذلك، وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن، وإن كان قد خلق من مادة كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فإن كان لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ثم خلق فقد دل على أن خلق السماوات والأرض بعد ما تقدم ذكره من كون عرشه على الماء ومن كتابته في الذكر، وهذا اللفظ يعني ثم خلق التعبير بثم أولى بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من تمام البيان وحصول المقصود بلفظ الترتيب. وإن كان لفظه الواو فقد دل سياق الكلام على أن مقصوده أنه خلق السماوات والأرض بعد ذلك، وكما دل على ذلك سائر النصوص، فإنه قد علم أنه لم يكن مقصوده الإخبار بخلق العرش ولا الماء، فضلا عن أن يقصد أن خلق ذلك كان مقارنا لخلق السماوات والأرض، فعلم أن مقصوده أنه خلق السماوات والأرض حين كان العرش على الماء كما أخبر بذلك في القرآن، وحينئذ يجب أن يكون العرش كان على الماء قبل خلق السماوات والأرض كما أخبر بذلك في الحديث الصحيح قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، فأخبر أن هذا التقدير السابق لخلق السماوات والأرض 50,000 سنة حين كان عرشه على الماء. السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قد قال كان ولم يكن قبله شيء، وإما أن يكون قد قال ولا شيء معه، أو قال ولا شيء غيره. فإن كان إنما قال اللفظ الأول لم يكن فيه تعرض لوجوده تعالى قبل جميع الحوادث، وإن كان قد قال الثاني أو الثالث يعني معه أو غيره فقوله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء، إما أن يكون مراده أنه حين كان لا شيء معه كان عرشه على الماء، أو كان بعد ذلك كان عرشه على الماء. فإن أراد الأول كان معناه لم يكن معه شيء من هذا الأمر المسؤول عنه وهو هذا العالم، يعني لما قال كان الله ولم يكن شيء معه يعني من هذا الكون المشاهد، ولا ينفي ذلك أن يكون معه غيره من مخلوقاته، فهو الخلاق سبحانه وتعالى. ويكون المراد أنه كان الله قبل هذا العالم المشهود وكان عرشه على الماء. وأما القسم الثالث وهو أن يكون المراد به كان لا شيء معه وبعد ذلك كان عرشه على الماء وكتب في الذكر ثم خلق السماوات والأرض، فليس في هذا إخبار بأول ما خلقه الله مطلقا، فأول ما خلقه الله مطلقا هذا مسكوت عنه، لم يأتي لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على لسان أحد من الأنبياء والمرسلين، ولا صرح فيه، بل ولا فيه إخباره بخلق العرش والماء، بل إنما فيه إخباره بخلق السماوات والأرض، ولا صرح فيه بأنه يكون عرشه على الماء كان بعد ذلك، بل ذكره بحرف الواو، والواو للجمع المطلق والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه. وإذا لم يكن لم يبين الحديث أول المخلوقات، ولا ذكر ما كان خلق العرش الذي أخبر أنه كان على الماء مقرونا بقوله وكان الله ولا شيء معه، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الإخبار بوجود الله وحده قبل كل شيء وبابتداء المخلوقات بعد ذلك، إذ لم يكن لفظه دلا على ذلك، وإنما قصد الإخبار بابتداء خلق السماوات والأرض. الوجه السابع ذكر فيه قاعدة عظيمة، قال يقال لا يجوز أن يجزم بالمعنى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بدليل يدل على مراده، يعني لا يجوز لك أن تجزم بمعنى آية أو بمعنى حديث إلا بما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك أن تجزم أن هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل يدل على ذلك. فلو قدر أن لفظه يعني لفظ الحديث يحتمل هذا المعنى وهذا المعنى، يعني يحتمل المعنى الأول والمعنى الثاني، أنه كان الله تبارك وتعالى لم يكن معه شيء من خلقه، أو كان الله عز وجل ولم يكن معه شيء من هذا العالم، إن احتمل المعنيين لم يجوز الجزم بأحدهما إلا بدليل. فيكون إذا كان الراجح هو أحدهما لمن جزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إن أراد ذلك المعنى الآخر فهو مخطئ، فإذا كان الأمر يحتمل معنيين فلا يجوز لك أن تجزم بمعنى دون المعنى الآخر، وهذا مما يقع فيه القائلون بالإعجاز العلمي. يعني ننظر في تفسير آية من الآيات، هذه الآية لو نظرنا لتفاسير السلف وجدنا فيها ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال، وهذه الأقوال بناء على ماذا؟ إما بناء على حديث أو على أثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو لما تحتمله اللغة، فهذا من أوجه الترجيح. فتأتي النظريات الطبيعية لتكشف عن شيء ما، فيأتي هذا الذي يتكلم بالإعجاز العلمي ويرجح وجها من هذه الأوجه، بل يقطع به ويقطع بخطأ الأقوال الأخرى بناء على هذه النظرية. وهذا موجود عند كثير من هؤلاء المفتونين بالعلم الطبيعي، لأنه يريد دائما أن يوفق بين ما جاء في القرآن وما جاء على لسان هؤلاء. يعني في الدرس الماضي إن شاء الله الدرس المقبل إن شاء الله سنتكلم عن بداية الخلق، خلق هذا الكون كيف كان. الطبيعيون يقولون كان عن طريق ما يسمى بالانفجار الكبير أو البيج بانج، هكذا يسمونه. طيب هذا الانفجار يتوافق مع القرآن؟ بحث هؤلاء المفتونون بما يسمى بإعجاز القرآن، بحثوا في القرآن عن آية توافق هذه النظرية، ليقولوا لهؤلاء هذا القرآن يصدق ما جئتم به، وهذا يدل على إعجاز القرآن وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتون على آية في سورة الأنبياء وهي قول الله تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. يأتون على هذه الآية ويفسرون الرتق بالانفجار، يقولون هذا دليل على أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين ثم حدث الانفجار فتكون هذا الكون، وهذا هو معنى نظرية الانفجار، وهذا يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به. وطبعا هذا كلام باطل، وسنرد عليه إن شاء الله في الدرس القادم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعقول كذلك. فالشاهد أن هؤلاء يجزمون بقول ويطرحون باقي الأقوال لمجرد موافقة هذا القول لماذا؟ لهذه النظرية. يعني الله عز وجل، مثلا الدكتور زغلول النجار يتكلم عن قول الله عز وجل والجبال أوتادا، فيقولون أثبت العلم الحديث أن هذه الجبال كالأوتاد، وأن ما يظهر من الجبال إنما هو جزء قليل جدا من حجمها، لأن أكثر الوتد يكون في بطن الأرض، فهذا يدل على صدق القرآن، ويطرح ما دون ذلك مما جاء على لسان المفسرين. طيب يأتي أحد الملحدين أو المشككين في صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول هناك أنواع من الجبال تظهر عن طريق كذا، وهناك أنواع أخرى تظهر عن طريق كذا، وهناك أنواع أخرى ليس لها جذور في الأرض وإنما هي على وجه الأرض فقط. ماذا يصنع المسلمون بعد سماعهم لهذا القطع الذي قطع به مثل هذا الرجل؟ إذن ليس من الواجب أن نوفق دائما بين ما جاء في النظريات وما جاء في القرآن، بل هذا قد يحمل إلى التشكيك، يحمل على التشكيك في القرآن، لأن النظرية التي يصدقونها ويجزمون بها اليوم يكذبونها بعد ذلك. يعني النظرية السائدة في شكل الأرض قديما أن الأرض مسطحة، الأرض مسطحة. طب النظرية السائدة الآن والتي ينقلون عليها الإجماع أن الأرض كروية، الأرض كروية. فلو جاء من يقول الأرض مسطحة فبحثنا عن آية في القرآن لتؤكد هذه النظرية، نجد الآية التي في سورة الغاشية، قال الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال وإلى الأرض كيف سطحت. يقول القرآن يؤكد ذلك، فيأتي العلم ويكتشف بعد ذلك أن الأرض كروية. طب ماذا نفعل في هذه الآية؟ هذا يفتح باب تشكيك في القرآن، خاصة عند ضعاف النفوس. فالشاهد أنه لا يجوز أن نجزم بمعنى دون المعنى، ولكن نرجح. قال الوجه الثامن أن يقال هذا المطلوب، يعني المقصود بهذا المطلوب بيان بدء الخلق مطلقا. يقول لو كان حقا هو المراد في هذا الحديث لكان أجل من أن يحتج عليه بلفظ محتمل في خبر لم يروه إلا واحد، ولكان ذكر هذا في القرآن والسنة من أهم الأمور لحاجة الناس إلى معرفة ذلك لما وقع فيه الاشتباه والنزاع واختلاف الناس. وما زال الخلاف موجودا إلى الآن. فلما لم يكن في السنة ما يدل على هذا المطلوب لم يجز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث بسياقه، وإنما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ولا شيء معه، فظنوه لفظا ثابتا مع مجرده دون باقي الحديث. عن سائر الكلام الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا معناه الإخبار بتقدمه تعالى على كل شيء، وبنوا على هذين الظنين نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عندهم بواحدة من المقدمتين علم بل ولا ظن يستند إلى أمارة. وهب أنهم لم يجزموا بأن مراده المعنى الآخر، فليس عندهم بأنه قال، وقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا كله لا يجوز. العاشر أنه قد زاد فيه بعض الناس وهو الآن على ما عليه كان، وهذا تجدوه عند الصوفية في ذكر هذا الحديث يزيدون هذه اللفظ كان الله ولم يكن شيء معه وهو الآن على ما كان، يعني على وقت هذه الحالة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذه الزيادة إنما زادها بعض الناس من عنده وليست في شيء من الروايات، ثم إن منهم من يتأولها على أنه ليس معه الآن موجود. طب ماذا عن هذه المخلوقات؟ بل وجوده عين وجود المخلوقات كما يقوله أهل وحدة الوجود الذين يقولون عين وجود الخالق هو عين وجود المخلوق، كما يقول ابن عربي. ابن عربي يقول الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب فذاك عبد أن يعرف، فجعل الخالق والمخلوق سواء كل يعبد. فهذا كما يقوله ابن عربي وابن سبعين والقونوي والتلمساني وابن الفارض ونحوهم، وهذا القول مما يعلم بالاضطرار شرعا وعقلا أنه باطل. الوجه الحادي عشر أن كثيرا من الناس يجعلون هذا عمدتهم من جهة السمع، أن الحوادث لها ابتداء وأن جنس الحوادث مسبوق بالعدم، إذ لم يجدوا في الكتاب والسنة ما ينطق به، مع أنهم يحكون هذا عن المسلمين واليهود والنصارى، كما يوجد مثل هذا في كتب أكثر أهل الكلام المبتدع في الإسلام الذي ذمه السلف وخالفوا به الشرع والعقل، وبعضهم يحكيه إجماعا للمسلمين، وليس معهم بذلك نقل لا عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن الكتاب والسنة، فضلا عن أن يكون هو قول جميع المسلمين. فإذا سئلوا ما الدليل على أن هذه الحوادث لها مبدأ وأن الخلق له مبدأ، يذكرون هذا الحديث، مع أن الحديث لم يدل على ذلك، وليس في ذلك لا آية ولا حديث ولا قول أحد من الأنبياء يدل على ذلك. وبعضهم يظن أن من خالف ذلك فقد قال بقدم العالم، وهذه التهمة التي اتهموا بها شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة حوادث لا أول لها أو تسلسل الحوادث، قالوا كفر ابن تيمية لأنه قال بقدم العالم، لما قال بأن الحوادث لا أول لها وابن تيمية ما أراد قدم العالم، ولكن أراد أن يبين أن الله كان بصفاته ومن صفاته الخلق، فلم يكن معطلا عن صفاته يوما ما، وهذا هو القول الصحيح. فقالوا كفر ابن تيمية لأنه أثبت قديما مع الله تبارك وتعالى فقال بقول الفلاسفة. ولذلك تسمع علي جمعة ربنا يهديه في هذه الأيام يعني يقول ابن تيمية كان ذكيا من الأذكياء وكان عالما، لكن يعني تعلم من الكتب ولم يتلقى العلم عن الشيوخ، مع أن كل شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية أشاعرة، كل شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية أشاعرة، وهو الذي نقض قواعدهم، سبحان الله. وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى، يعني تجد الشخص إذا تتلمذ على شيخ ذي عقيدة معينة يتعصب لعقيدته. أما شيخ الإسلام تيمية تتلمذ على أيديهم لم يكن هناك غيرهم، ومع ذلك نقض قواعدهم كلها وحاكموه أو أكثر من مرة، وكانوا سببا في سجنه أكثر من مرة حتى مات في السجن رضي الله عنه. علي جمعة يقول كان ابن تيمية من أذكياء العالم وكان عالما، لكنه لم يتلقى عن المشايخ. وابن تيمية لو كان موجود الأيام دي كنا نظرناه وتوبناه. قال هذا الكلام ابن تيمية، لو كان موجود الأيام دي كنا نظرناه وردناه للقول الحق، هديناه يعني. الله قال هذا الكلام بلفظه هكذا، كنا هديناه. فيقول بعضهم يظن أن من خالف ذلك فقد قال بقدم العالم ووافق الفلاسفة الدهرية، لأنه نظر في كثير من كتب الكلام. هؤلاء الذين يقولون بهذا الكلام ويتهمون شيخ الإسلام تيمية، من أين تلقوا هذا الكلام؟ من كتب أهل الكلام. فنظر في كتب الكلام فلم يجد فيها إلا قولين. ما هما القولان؟ قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم إما بصورته الحالية، يعني هذا العالم على هذه الصورة قديم كقدم الله وأولية الله سبحانه وتعالى، هذا قول الفلاسفة، وإما بمادته، يعني أصل هذا العالم قديم ثم صار العالم إلى ما نرى، هذا قول الفلاسفة، سواء قيل هو موجود بنفسه أو معلول لغيره، هذا القول الأول. وقول من رد على هؤلاء، من الذي رد على الفلاسفة من أهل الكلام الجهمية والمعتزلة والكرامية الذين يقولون إن الرب لم يزل لا يفعل شيئا ولا يتكلم بشيء ثم أحدث الكلام والفعل بلا سبب أصلا، تكلم بعد أن لم يكن وخلق بعد أن لم يكن خالقا. قال وطائفة أخرى كالكلابية ومن وافقهم يقولون بل الكلام قديم النوع، إما معنى واحد هم يقولون التوراة كالإنجيل كالقرآن كل معنى واحد، وإما أحرف وأصوات قديمة أزلية قديمة الأعيان. ويقول هؤلاء إن الرب لم يزل لا يفعل شيئا ولا يتكلم بمشيئته وقدرته، وهذا مخالف للقرآن والسنة، ثم حدث ما يحدث بقدرته ومشيئته، إما قائما بذاته أو منفصلا عنه عند من يجوز ذلك، وإما منفصلا عنه كالمعتزلة، كما يقول المعتزلة عند من لم يجوز قيام ذلك بذاته. قال ومعلوم أن هذا القول، يعني المسألة إثبات الرب تبارك وتعالى بصفاته، هذا القول أشبه بما أخبرت به الرسل من أن الله خالق كل شيء، وأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فمن ظن أنه ليس للناس إلا هذان القولان، يعني لم ينظر إلا في كتب أهل الكلام، وكان مؤمنا بأن الرسل لا يقولون إلا حقا، يظن أن هذا قول الرسل ومن اتبعهم، ثم إذا طولب بنقل هذا القول عن الرسل لم يمكنه ذلك، ولم يمكن لأحد أن يأتي بآية ولا حديث يدل على ذلك، لا نصا ولا ظاهرا، بل ولا يمكنه أن ينقل ذلك عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. وقد جعلوا ذلك معنى حدوث العالم الذي هو أول مسائل أصول الدين عندهم، فيبقى على ذلك أصل الدين الذي هو دين الرسل عندهم، ليس عندهم ما يعلمون به أن الرسول قاله، ولا في العقل ما يدل عليه، بل العقل والسمع يدل على خلافه. ومن كان أصل دينه الذي هو عنده دين الله ورسوله لا يعلم أن الرسول جاء به، كان من أضل الناس في دينه، يعني يتكلم في أصل الدين وليس عنده دليل على كلامه، لا من آية ولا حديث ولا كلام الرسل. الوجه الثاني عشر وبه نختم، قال أنهم لما اعتقدوا أن هذا هو دين الإسلام أخذوا يحتجون عليه بالحجج العقلية المعروفة لهم، وعمدتهم التي هي أعظم الحجج مبناها على امتناع حوادث لا أول لها، وبينا القول الحق في ذلك، وبها أثبتوا حدوث كل موصوف بصفة، وسموا ذلك إثباتا لحدوث الأجسام، فلزمهم على ذلك نفي صفات الرب عز وجل، اللي هو مسألة إثبات صفات الرب تبارك وتعالى والكلام على صفات الرب تبارك وتعالى بدليل حدوث الأجسام. وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فقالوا لو أثبتنا صفات الله تبارك وتعالى الفعلية كالضحك والكلام والغضب والفرح، فهذه صفات الله عز وجل يفعلها على مقتضى مشيئته وحكمته، يعني يضحك إذا كان هناك مقتضى للضحك، صحيح، إذا كان هناك مقتضى للضحك، ويغضب إذا كان هناك مقتضى للغضب، صحيح، فالغضب لا يكون إلا لسبب والفرح لا يكون إلا. فقالوا هذا يحدث بعد بعد أن لم يكن موجودا، فهذا دليل على حدوثه، فلو أثبتناه لربنا تبارك وتعالى لشابه المخلوقات ولكان حادثا كالعالم. فاستدلوا بذلك أو أخذهم أو وصل بهم هذا الأمر إلى نفي صفات الله تبارك وتعالى، فنفوا صفات الله عز وجل وأنه ليس له علم ولا قدرة ولا كلام يقوم به، بل كلامه مخلوق منفصل عنه وكذلك رضاه وغضبه، والتزموا على ذلك أن الله لا يرى في الآخرة وأنه ليس فوق العرش، لأن لو أثبتنا ذلك لشبهناه بالمخلوق، إلى غير ذلك من اللوازم التي نفوا بها ما أثبته الله ورسوله، وكان حقيقة قولهم تكذيبا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وتسلط أهل العقول على تلك الحجج التي لهم فبينوا فسادها، وكان ذلك مما سلط الدهرية القائلين بقدم العالم لما علموا حقيقة قولهم وأدلتهم ونسوا فساده، ثم لما ظنوا أن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقدوا أنه باطل قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين الحقائق سواء علمها أو لم يعلمها وإنما خاطب الجمهور بما يخيل لهم ما ينتفعون به. الفلاسفة يقولون، أهل التخيل يقولون، هذه الحقائق التي موجودة في القرآن إنما هي أمور تخيلية ليست لها حقيقة، يعني ما فيش جنة ونار ولا ملائكة ولا شياطين ولا شيء من هذه الأمور، وإنما هي أمور ذكرت لتحمل الناس على فعل الخير وترك الشر. طب من الذي فتح لهم هذا الباب؟ أهل الكلام. ولذلك قال شيخ الإسلام تميعا عن أهل الكلام، قال فلا للفلاسفة كسروا ولا للإسلام نصروا، لا للفلاسفة والملاحدة والدهرية كسروا ولا لأهل الإسلام نصروا، بل لو نظرت في هذه الفرق جميعها التي ظهرت في القديم والحديث من الفلاسفة والملاحدة وغيرهم لوجدت أصولهم أصول أهل الكلام. يعني نأخذ بعض الأصول، مثلا رد الأحاديث. احنا عندنا الآن التنويريون والعقلانيون والحداثيون ماذا يصنعون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يردونه. إسلام البحيري بيعمل إيه مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إبراهيم عيسى ميزو، ماذا يصنع هؤلاء مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يردونها. طيب ورثوا ذلك عمن؟ المتكلمين، كانوا يردون أحاديث الأحاد في العقيدة ويقولون العقيدة لا تثبت بحديث أحاد، لو سمعت هذا الحديث من الأعمش لرددت عليه، ولو سمعت من ابن مسعود لرددت عليه، ولو سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددت عليه، ولو سمعت من الله لقلت له ما على هذا أخذت العهد علينا. عمرو بن عبيد قال هذا الكلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلكل قوم وارث. تقديم العقل على النقل، يعني تسمع الآن في الفضائيات لا لا لا عقلي يعني لا يقبل هذا الحديث ولا يقبل هذه الآية، نسمع هذا كثيرا. من أين أخذوا ذلك؟ من المتكلمين ومن الجهمية. فالعقل عندهم مقدم على النقل، إذا تعارض النقل والعقل قدموا العقل، هذا أصلهم. تقديس العقل هذا كذلك مأخوذ عنهم. الطعن في السلف وفهمهم، كتب التراث والكتب الصفراء، وهذه الكتب ينبغي أن تحرق ولا قيمة لها، ولا بد لكل إنسان أن ينظر في القرآن والسنة بفهمه، ده كلام إسلام البحيري الآن، ويطعن في هذا الفهم. هذا الكلام مأخوذ عن من؟ مأخوذ عن المتكلمين، كانوا يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التأويلات، تأويلات الصوفية، هذه كذلك فتحت بابا واسعا جدا لتأويل الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتكلمون ما جلبوا على الدين وعلى الإسلام إلا إلا كل شر. الشاهد أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صدرنا الكلام به اليوم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، يدل على ماذا؟ يدل على ما كان من بدء خلق هذا العالم المشاهد، ولا يدل على بدء الخلق مطلقا. نكتفي بهذا القدر اليوم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.